بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا وأتيناه أهله ومثله Oh, Zakaria. حتى إذا قد

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لكم ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. Mm-hmm.